أهنا كنا وقد كانت هنا، وهنا كنا وقد كانت منا، ثم ولت ما تولت أبدا، إن ذكرها بقلبي ساكنا. أهنا كنا وقد كانت منا، وهنا كنا وقد كانت منا، ثم ولت ما تولت أبدا، إن ذكرها بقلبي ساكنا. أه يا نفسي كفاك غفلة، إن في الماضي نإيقاظ لنا. أه يا نفسي كفاك أملا، نقضي العمر وكان الثمنا. أه يا نفسي كفاك غفلة، إن في الماضي نإيقاظ لنا. أه يا نفسي كفاك أملا، نقضي العمر وكان الثمنا. أه يا نفسي كفاك لاعبا، وكفى بالموت هما وعنا. فنجا منه الحبيب المصطفى، كيف بالله أرجيه أنا. هنا كنا وقد كانت هنا، وهنا كنا وقد كانت منا، ثم ولت ما تولت أبدا، إن ذكرها بقلبي ساكنا.